الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض الشمس والقمر فيض من نوره والسماوات والأرض يوم القيامة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى مالك الملك ذو الجلال والإكرام والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر يوما لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقال أتدري يا علي من أشقى الناس؟ قال من يا رسول الله؟ قال أبو شيبة وثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك على هذه فتبتل هذه أي الذي يضربك على رأسك فتقضل لحيتك بالدماء وأشهد أن لا إله إلا الله خلق السماوات والأرض بقدرته وأمضى فيهما حكمه بعدله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله توجه إلى الإمام قائلا يهلك فيك رجلان محب غالب ومبغض قائم فصلاه الله وسلامه عليك يا رسول الله وعلى أصحابك الغر الميامين الذين كانوا غرة في جبين الزمان أما بعد أيها الإخوة المسلمون هذا هو مسرح الأحداث يمتد مشتملا على بلاد الله الوسيعة على امتداد الكرة الأرضية حيثما وجهت وجهك وجدت أرضا سائرة تقذف بالحمم وتقذف بالبراكين أينما وجدت وجهك وجدت أرضا سائرة تعد بالقتلى وتقتوي بالدماء وهي عطشى أبدا أبدا وإذا ما دققت النظر وجدت أرض الإسلام وأرض العروبة تحتاج القدر الكبير من القتلى والضحايا ومن الدماء السائرة ومن الدماء الفارة التي تخضب أديم الأرض وكما قال القائل اللهم اكفني أصدقائي فأعدائي أنا كفيل بهم اللهم اكفني أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم لأن الخنجر الذي تضرب به من الخلف والخنجر الذي يقترب الأديم إلى الكبد لا يكون إلا بيد صديق أما العدو فإنه يضرب متهيما الصديق لا يعرف مكامن الضعف وإن أعداءنا لم يجدوا خنجرا يضربوننا به ويصلون به إلى ما يريدون إلا خنجر الخلاف الطائفي فبعد أن عجز الدبابات العدو وبعد أن عجز قناصاته وبعد أن رجعوا أدراج الرياح مذكورين لله لم يجدوا سلاحا أنظر من الخلاف الطائفي هذه ذكرى عاشوراء كنا لا نتحدث عنها كثيرا وكنا نتحرج الحديث عن أهل البيت الكرام لأننا اعتقدنا لزمن طال أو قصر أن حب أهل البيت حكم أن حب أهل البيت حكم على شيعته ولكن حب أهل البيت من الدين فقد روى الإمام أحمد في مسنده والله تنظر بعين الغيب. قال الإمام أحمد في مسنده عن العباس بن عبد المطلب يشكو إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، إنا نخرج إلى قريش وهم يتحدثون، فإذا رأوا رجلا من آل هاشم أو آل المطلب سكتوا. يعني كنا نخرج لكن يلغون خاطرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض بالناس خطيبا وقال: والذي نفس محمد بيده لا يدخل الإيمان قلب رجل مسلم حتى يحبكم لله ولقرابته. لا يدخل الإيمان قلب رجل مسلم حتى يحب آل بيت رسول الله من أجل الله ومن أجل قرابتهم من رسول الله. الحديث سيتشعب شعبا ثلاثا. لقد والحمد لله أصبح الوعي قويا، وهذه الفضائيات تعرض لنا صورا من احتفال الشيعة بعاشوراء التي أصبحت على مر الزمان ذكرى لمقتل الشهيد الباقي لأبي الشهداء الحسين بن علي رضوان الله عليه، وعرضت لنا صورا من احتفالهم بهذه الحادثة، وثارت لهم الكثير عن الخلاف بيننا وبينهم، فتوجب علينا أن نعلم مكان الخلاف العقدي أين يكون، ماذا عن الرجعة وماذا يعتقد فيها الشيعة، ماذا عن التقية وماذا تعني، ماذا عن عصمة الأئمة، ماذا عن الأئمة الاثني عشر، ماذا عن مصحف عائشة، عن مصحف فاطمة، ماذا عن ذبهم، ماذا عن صلاتهم على كما كان من ذهب إلى العراق أو من رآهم في أي مكان رآهم يصلون على التربة أو ما يسمى الصلاة على التربة الحسينية، ماذا يعني هذا؟ كلها أسئلة بدأ المسلمون السنة يتساءلون: هل هم مسلمون؟ لدرجة أننا نرى بعض البرامج تقول أيهما أخطر على الإسلام، الخطر الإيراني الصفوي، خطر المجوس، خطر الدولة الإسلامية، أم خطر الصهاينة الأمريكان؟ وأصبح يقارن بين أناس ضمن إخوة اللافتين وبين أقوام جاءوا كأنهم الوحوش الكافرة لا يرغبون في مؤمن إذن ولا ذمة. أن يصل الوضع إلى أن نقارن بين أناس يشهدون لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم برسالة، وبين أناس لا يعرفون دينا ولا يقدمون عظيما ولا يتهيئون إلى أن يغضبوا البعثاء من عباده. أيقام بين هؤلاء وأولئك لا يجوز على الإطلاق. بدأت الأولاد تدور عن ماذا تعني التقية، وهل يعيش الشيعي بألف وجه إذا خاف معرفة التقية؟ ماذا تعني الرجعة؟ وهل يرجع أناس بعد ما ماتوا؟ ماذا تعني أصلة الأئمة؟ ماذا يعني الأئمة الاثني عشر؟ ماذا يعني كل هذا؟ أمر إلى ذلك الأحداث التاريخية التي مرت بها الإسلام، سيدنا الإمام علي وقتله ظلما وأضل عليه، الحسين الحسن بن علي وقتله مسموما رضوان الله عليه، الحسين بن علي أو الشهداء واستشهادهم على أرض كربلاء هناك في العراق وقتله واستشهاده مظلوما رضوان الله عليه. عن أحداث التاريخ هذه ما موقفنا منها؟ عن واقعنا الذي نعيشه، عن الظلم البين الذي ينبت فيه الصغير ويرتضع الرضيع الذي يخرج من بطن امه ويعيش فيه الكبير ويتكيف معه. كلنا ألفنا الخضوع، كلنا ألفنا الذل. ألا إننا بمرأة بمسمع من رب العالمين: اللهم إن رأيت شيئا تكرهه فساعدنا يا رب على تغييره. أيها الإخوة المسلمون، لنقف عند أحداث التاريخ ولنبدأ في الأيام الأخيرة من حياة الإمام علي كرم الله وجهه ورضى عليه. بدأت الأمة تبتعد شيئا فشيئا عن ميراث النبوة، عن الأنوار الأضاء التي تفجرت من أرض يثرب الطاهرة، فرعت ثم رعت. الإمام علي رضوان الله عليه لما ثار الخلاف، نحن نقص عليكم هذا التاريخ لأن أمة بلا تاريخ هي أمة بلا ذاكرة. مثل القوم نسوا تاريخهم كلبيط علي في الحي انتسابا، أو كمغلوب على ذاكرة يشتكي من صلة الماء اضطرابا. مثل قوم نسوا تاريخهم كلبيط علي في الحي انتسابا. واحد يجي تاريخ زي عيل صغير تاريخه في الشارع تقنين بلده ايه ومش عارف ليه تاريخه يبقى زي كده، او كمغلوب على ذاكره يشتكي من صله الماء والصغار. مش الذاكره بتاعت الحرب، لا، لابد ان نعيش احداث التاريخ، لا نفجرها لكي نعيش خلافاتها ولا ان نعمق الهوى بين الصفوف، وانما نعيشها كما علمنا القران: ان التاريخ كنز العبر، ان التاريخ عين من الاماثيل ومن الذكريات، عين ساره لا تنقض ابدا على مر الايام. لابد ان نعرف تاريخنا حتى نستفيد منه، لانك انت لما ترجع الى التاريخ هتجد ان الاحداث لا تقول بكذا المساحه، ولكن هي قريبه الشبه الى ابعد وجه بين ما حدث وما يحدث الان. الأيام الأخيرة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عندما فشل أصحابه من حوله، وعندما وقف على منبر الكوفة يصرخ بأعلى صوته ويقول لأصحابه: إذا قلت لكم اغزوهم في الأرض قلتم هذا أوان سر وقر، وإذا قلت لكم اغزوهم في الصيف قلتم هذه حمارة القيد، أمهلنا ينصرم الحر عنا، فإذا قلتم من البرد والحر تفرون فأنتم والله من السيف أفر. يا أشباه الرجال ولا رجال، يخاطب بكلام كالقرص كالسلوك القاطع يشتكي فشل أصحابه عنه. ثم ماذا؟ اجتمع ثلاثة ممن استحوذ عليهم الشيطان فزين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. لابد أن نستفيد من تاريخنا. ثلاثة، الإمام عليه رضوان الله عليه كان يخرج دون حراس، وكان لا يحتاج إلا لأن يجد قلوبا طاهرة وأنفسا دافية، ولكن من أراد أن يقتله فلم يحتاج إلا إلى قلب أعمى وإلى نفس منسوخة وإلى فكر مضلل. ثم ها هو ذا يمشي أمير المؤمنين دون حرس، ستمتد اليد الآثمة دون أن يكون في ذلك كبير عناه. ثلاثة، اتفقوا من الخوارج فقالوا: الله، ايه المشاكل اللي احنا عايشين فيها دي من سنة 35 لسنة 40، خمس سنين من الحروب المتواصلة، مين سبب المشاكل دي؟ علي بن ابي طالب، عمرو بن العاص، مولى سمعوا يا ابن ابي سفيان لتجتمع كلمتنا على قتل الثلاثة حتى تستريح الارض من عليه. الفكر المضلل لما يلعب في العقول انتظر اي شيء، انتظر اسوا شيء، انتظر وخيم العواقب. زين له سوء عمله فراه حسنا وشبه الارض، خرج وحيمه ثمود عبد الرحمن بن ملجم، خرج في عماية الليل يكسوه ظلام كمشاعر في قلبه، وذهب يمتد بالخنجر المسموم لخير خاطرة، خاطرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وطعن الإمام الشهيد رضوان الله عليه، وحمل الجثمان إلى البيت، وجرحه يستغرق دما، ونفسه تتقاطر أنفسا. تعال راجع مع بعيد الشباب، ماذا قال أمير المؤمنين عندما بدأت سلسلة الأحزاب تتحول تحول نوعي بعد ما كانت الحرب وجها لوجه؟ دخلت يد الغدر والغيلة والاغتيال، دخل جسد أمير المؤمنين عليه كرم الله وجهه، ولما خدوه عشان يمرروه الكلمات اللي قالها وهو يحتضر كلمات تكتب بميزان الذهب ونحتاجها في عصرنا الحاضر. دولة تحاصر ودولة تخرج الحمم ودولة لا تستطيع أن تمشي بها آمنا من أجل غدر القتل بيد من قتل لمصلحة من قتل لمصلحة من أن تتحول بلده الصغير إلى قسيفساء من الطوائف والأعراق الكل داخل فيها حرب قائمة وجنبهم عقول إسرائيل. تعالوا نشوف أو سيدة الإمام علي قتل، وإذا ما ذهبنا نقيس هذا بذلك الفارق كبير، بس إحنا بنقيس الواقعة واقعة قتل. سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه يستحضر سريعا حديث سيدنا عثمان بن عفان، حديث سيدنا عثمان بن عفان لما قتل تسرب قميصه الطاهر المخطط بالدماء، تسرب إلى أهل الشام فحملوا القميص على أذنة الرماح وقالوا يا بكرات عثمان 40,000 من أهل الشام لم يعرفوا أن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله إلا بعد فوات الأوان، يعني واحد منهم من الجهل ما كانش يعرف إلا بعد ما كتب سيدنا علي إنه ابن عم الرسول بزوج منه. ما أنتوا عايشين إزاي؟ أنتوا عايشين إزاي؟ ما تكونش عارفين في دنياكم حاجة؟ ما عرفوش الكلام اللي بعد ما كتب سيدنا علي أكيد ابن عم الرسول أكون زوج منه. أي والله هو زوج ابنته وهو أخوه في الله وهو أبو سيد سيدي الشباب أهل الجنة. بعد سيدنا علي رضوان الله عليه ما قتل وهم قاعدين بقى وهو بيخرج الروح إلى بارئها يتوجه ويعلم أن حربا قامت وأهرقت فيها الدماء لأجل سيدنا عثمان، مع أن سيدنا عثمان لم يرد أن تتحول أن يتحول قتله إلى ذريعة تنطبع فيها تنتشر فيها السيوف وتنطبع فيها السهام، لا سيدنا عثمان لما بعث سيدنا علي أولاده ليدافعوا عنه قال إني أقسم على كل من لي عليه طاعة أن يخلد سيفه في جلابه وأن يرجع إلى بيته فإني أريد أن ألقى الله والذي سفير خطبه محجبة دائما لرجل المسلم، إني أريد أن ألقى الله وليس في رقبتي محجبة من دم لرجل المسلم، عايز ألقى الله عز وجل واحد مسلم يقول لي ليه عندك محجبة فيها دم؟ قتلت بسببك، جرحت بسببك، هذا بلاهم لهم في التنعوم والرخاء. اللي حصل سيدنا الإمام علي استحضر وقل 50,000 واحد من أهل الشام سيدين قميص سيدنا عثمان يقولوا عايزين قتلة فلان. سيدنا علي لا يريد أن يستمر هذا المسلسل فتوجه إلى آل هاشم وآل المطلب وقال يا آل هاشم ويا آل المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. بعد ما أنا أقتل إذا النقو تعملوا زي ما عمل اللي قتل اللي عمل أهل الناس ذا النقو مدير الحرب من أجل رجل القتل لا لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. ثم نظر إلى قاتله وهو كالفأر المجرور يرتعد وقال أفرغوا نزله وأحسنوا مثواه فإن عش فأنا ولي دمك إما خطافا وإما عفوا وإن عرف فغضبت لغضبة حتى ألاقيه عند ربي أخاصمه لديه. إن قتلت إن عشت أنا ولي دمك أعفو أو أفضل. إن مت ضربة ضربة ولا تقتلوا بي إلا هو ولا تقتلوا بي غيره وإن قتلتموه فلا تمثلوا به فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو كانت بكلب عقول. شوف الكلام بتاع أمير المؤمنين علي رضوان الله عليه في هذه الأثناء اللي قتلوا المضللون الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا عبد الرحمن ابن ملجم لما قتلوا يقول واحد من الخوارج اللي يلعب في عقولهم ويضللون يقول ماذا؟ يقول عن قتل أمير المؤمنين وعمران بن حطان هذا عمران بن حطان وهو من أتاب العباد الجهاد ولكن كما قلت لكم إنهم مضللون لعب في عقولهم. قال إيه؟ لله دم المرابي الذي سبقت كفاه مهجة شر الخلق إنسان أعليه شر خلق الله إنسانا لله ضرب المرادي الذي سبكت كفاه مهجة شر الخلق إنسانا إني لأذكر فيه ثم أحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. لكن ذاك الإمام علي هو أوفى البرية عند الله ميزانا من هنا بدأت تتفجر قنابل التشيع وقنابل الخوارج وقنابل المرجئة وقنابل الشيعة كل هذا بدا يتفجر والامام غير راض في قبره عن كل هذا. قبل الموت هو اللي قال لهم لا تقاتلوا الخوارج من بعدي سيدنا علي يرحم القاتله لا تقاتلوا الخوارج من بعدي فليس من طلب الباطل فادركه كمن طلب الحق فاخطاه. ما تتركهمش من بعدي في هذه الاوقات يقتل سيدنا الإمام علي وتجمع عليه العيون ويبدأ مسلسل آل البيت. أبو نشأ بدو أن يقول كلام تتقطع له الأكباد ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الخلق فرا أجمعين قتلتم خير من ركب المطايا وسلمها ومن ركب السفينة ومن لبس النعال أو احتداها ومن قرع المثاني والمبينة إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت النور يعلو الناظرين. إذا استقبلت هذا هو التشقق في الصف الإسلامي. واحد يقول لله نظر المرابي الذي سبكت كفاه موجة شر الخلق إنسانا واحد يقول وهو محق إذا استقبلت أقبلت وجه أبي حسين رأيت النور يعلو يعني الناظرين. بدأ المسلسل الكلام لأهل البيت لدرجة إنك لا تجد عصرا يمر إلا وتجد قتلا وتشريدا لأهل البيت رضوان الله عليهم. واللحظات الأخيرة مع سيدنا الإمام علي ترينا كيف كان يرى رجل هذا الصراع. سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه كان كما قلت لحضراتكم في الوصية الأخيرة قبل موته يقولون له يا إمام أوصي لوالدك الحسن في هذا الوقت الكل من أصحابه متعاطف معه ولو قال له ولوا فلانا هيولوه يقولون ول الحسن لابنه. قال لا أمركم ولا أنهاكم لا أمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر بأموركم. ويقول لهم الإمام علي رضوان الله عليه كيف تتركنا وماذا تقول لربك إذا أقبلت عليك. دلوقتي احنا شايفين الدول الكل يتحارب على الحكم والكل يتحارب على أن يظل الحكم معه. وسيد الإمام علي لما يقولون له اوصي للحسن وإذا رد على من قال بالإمامة وإنها انتبهت منك لدى الإمام نفسه الإمام علي رضوان الله عليه ولم يقول عندما قالوا له ماذا تقول إذا أقبلت على ربك أتتركنا بلا إمام. قال أقول لهم تركتهم كما تركهم رسوله. لم يستخلف محمد بن عبد الله أحدا ولم يستخلف ابن أبي طالب أحدا. أنتم أدرى بأموركم. لم يرد أن يتحمل خير غير لا كان يكون ابن ولا سؤال اسماعيل وهو في وقت سأل كل المعاصي معه ولو انهم قال اعفوها لاي انسان لاعفوها لك. ولكن الامام عليه الله عليه لم يرد الدنيا ابدا لم يرد الدنيا في حياته على الاطلاق. وهو الذي كان يقول ينظر الى اهل الحب اللي هو في كلهم ويقول كلام في غايه الروعه يقول ااقنع من نفسي ان يقال امير المؤمنين ولا أشارك المؤمنين في مكارم الزمان. والله لو شئت لكان لي صف العسل وكان لي خالص البر وكان لي ناعم الثياب ولكن هيهات هيهات أأبيت مبطانا وحولي البطون غرسا والأكباد حرا. شو كلام ذلك يقول انا لو شئت كان لي صف العسل عسل المصفى وكان لي خالص البر وكان لي ناعم الثياب ولكن هيهات هيهات أأبيت مثقالا وحولي البطون غرسا والاكباد حرا. اين انت مما يحدث الان يا امير المؤمنين ان اكبادا يكاد يقطعها الجوع وان بطونا تتلوى من الجوع وان اجسادا تشتكي العري على طول العالم الاسلامي. ولن نجد من يابى ان يبيت مبطالا وحوله القلوب البطون جوعا والاكباد حرا. الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه عندما قال له رسول الله يا علي ماذا تفعل اذا ذهب الناس في الدر في الاخره واقبلوا على الدنيا واكلوا التراث اكلا لما واخذوا وجعلوا دين الله دخلا واموال عباده دولا ماذا تفعل يا علي؟ قال يا رسول الله اتركهم لدنياهم وأقبل على آخرتي وأصبر حتى ألقاك يا رسول الله. هذا هو الإمام علي رضوان الله عليه الذي قتل شهيدا وهو يذهب لصلاة الفجر رضوان الله عليه. عندما طلب من ضرار بن ضمرة الكناني أن يصف الإمام علي رضوان الله عليه قال عندما طلب منه معاوية أن يصف الإمام علي قال كان رحمة الله بعيد المدى شديد القوى تتفجر العلم من جوانبه وتجري الحكمة على لسانه يستوحش من الدنيا وزهرتها ويأنس بالليل ووحشته، يستخشم يستحب من الطعام ما جشب ومن الثياب ما خشن. كان يرحمه الله غزير الدمع طويل الفكرة، يجيل ويحدث نفسه، يجيل فكرة ويحدث نفسه. كان بيننا كأحدنا يجيبنا إذا أتينا ويأتينا إذا دعونا، وكنا لا يصنع قوي في حيفه ولا يخاف ضعيف من جوره. وكان وقد رأيته في موقف من المواقف، وقد أسدل الليل سطوره وبارت وجوهه، قام فصفق قدميه بين يدي الله عز وجل وأمسك بلحيته يتململ تململ السليم، السليم يعني الذي بلغته الحية، وكانوا يسمونه السليم تفاؤلا بأنه سيسلم. وكان كما قلت وقد أسدل الليل سدوله وغارت نجومه، قام فصف قدميه بين يدي الله يمسك بلحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويخاطب الدنيا ويقول: يا دنيا أإلي تشوقت أم لي تزينت؟ إليك عني هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، خطرك كبير وعيشك حقير وعمرك قصير، آه من بعد السفر وآه من مشقة الطريق وآه من وحشة الغريب وقلة الزاد. هذا هو الإمام علي حاكما يحكم فيأبى أن يبيت لبطالا، وحوله البطون جوعا وحوله الأكباد حرا. احنا نقول واحد واحد، الإمام علي رضوان الله عليه وبعد ما ذهب تفجرت وبدأ تتفجر الخلافات. ايه رأيه في الخلافات؟ رأيه انه ما كانش يفكر بوح الا رأس واحد، لا ان تقوم دولة وتفكر وتصبح وتنذر بحركة هي من اجل رجل قتل، لا. وكان رأيه ان قتل ان يصطبر حتى ينظر في امره، هو اللي يقول وهو اللي يرى، اما ان يعلم وان قتل فرجل واحد ما كان رجل، هذا هو رأيه. وكان يرى ألا تسعر الحرب بجبله وألا يكون نموذجا آخر مما حدث بعد سيدنا عثمان. ألا والإمام علي حين كان يرى أن يكون كرجل من المسلمين وألا يفتند المال والفقراء على أبواب بيت المال يطلبون، ده نموذج من الحكام الصالحين، وده بذلك الأئمة الاثناشر. طيب هناخد مسألة من مسائل الشيعة اللي احنا بنختلف معاهم فيها، وهنبدأ بالمسألة البسيطة اللي انتم بتشوفوها كلكم لما بتذهبوا إلى العراق أو إلى أي بلد من بلاد اللي فيها شيعة، وهو الصلاة على الشفة. الصلاة على الشفة هم يرون بأنه مستحب الصلاة على الأرض، وأن الصلاة على الفرش مستحبة، وأن الرسول لم يكن يصلي على الحصباء أو يصلي على ثوبه إلا إذا كان الجو حار أو بارد. فهم يرون بأن السجود على الأرض أفضل من السجود على الكسوف أو على الفرش. طيب، وهم يرون كذلك بأن الأرض تتفاضل فيما بينها، فهناك البيت الحرام وهناك المدينة المنورة، ويستدلون بأن التابعي الجليل مسروق بن الأجزع كان من أجلاء التابعين، كان إذا ما سافر يأخذ معه ترابا من تراب المدينة ليسجد عليه. وهم يرون كذلك بأن تراب أرض كربلاء يعتبر بالنسبة لهم من أفضل التراب، وهم يريدون أن يحظوا بفضل الصلاة على الأرض، ولكن لن يتمكنوا من أن يأخذوا معهم حصباء كربلاء، فماذا يصنعون؟ هم يجعلون هذا التراب على أي شكل زي ما أنتم بتشوفون، يأخذونه معهم حيث حلوا أو ارتحلوا ويصلوا ليسجدوا عليه حتى يحققوا هذه الأفضلية. وهم يرون أن الصلاة بدون هذه هي صلاة صحيحة، ولكنهم يرون أن الصلاة على تيمية أفضل من الصلاة على غيره. لا شك أن في هذا ابتداع، ولكن لا يصل ابتداع هذا الابتداع إلى الكفر. وهم يرون أن الصلاة الصحيحة بدون هذا، ولكنهم حتى لا ينسوا ما حدث للإمام الحسين يريدون أن تكون معهم هذه الذكرى دائمة، حتى تظل ذكراه أبدا عارفة بأذهانهم. ده موضوع الشك الذي كنتم بتقولوه كل حته تقولوها، لا يعتبر عندهم من عقائد الدين، ولا يعتبر عندهم من اصول الدين، وانما يعتبرونه من الافضليه، وهو ابتداع لا شك، ولكنه ابتداع لا يطعن في العقيده. سنستكمل الحديث بعد ذلك عن الامام الحسن ماذا فعل وماذا بني به، عن الامام الحسين ماذا فعل وماذا بني به. ونعدكم في كل خطبه ان نقول عن عقائدهم من اين نشأت وكيف عرفت وما هو وجه الصحه فيها، وهل يصل الشقاق بيننا الى ان نصبح صفين مختلفين نطمع فينا الاعداء ونكرر اعين اعدائنا بذلك. هذا ما ندعو الله عز وجل ان يوفقنا اليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد وآل آدم أجمعين، والمبعوث رحمة للعالمين، والصلاة المنير إلى يوم الدين. اللهم واحد على فرض الحق فطرانا، اللهم وحد في سبيلك شواعدنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وذهاب غمنا وحزننا، واجعله اللهم الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم اكفنا أعداءنا كيف شئت وبما شئت، اللهم شرفنا بنصرة دينك والزيادة عن حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. Thank you.